بالإيمان أجب عنك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عرف علماؤنا أن التقوى ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. وعن التقوى ونداء الإيمان بهؤلاء الذين يتقون رب العباد عز وجل نسعد كل يوم بلقاء العالمين الجليلين استاذ الدكتور العربي خساس استاذ الدكتور صلاح سلطان. مرحبا بكما واهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. التقوى والصدق. دكتور العربي افتح الباب ان شاء الله وندخل خلفك. بل انا الذي اتبع خطاكما. هل نلاحظ ان القرآن الكريم والسنة المطهرة لا يعطيان للتقوى تعريفا تجريبيا؟ دائما التقوى اذا ذكرت نتائجها ثمارها وظائفها. فالتعريف الإسلامي للتقوى ليس تعريفا قاموسيا ولكنه تعريف وظيفي. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. تعريف وظيف. ما وظيفتها؟ وظيفة التقوى هنا في هذه الآية الكريمة وظيفة البوصلة. والبوصلة لا يستعملها النائمون. يستعملها المتحركون، يستعملها السالكون الذين يريدون الوصول إلى الهدف المقصود. إلى الهدف المقصود. نعم. وهذه هي التقوى. والتقوى يعني مثل العينين. عين تنظر إلى النقائص فتتجنبها وتتطلع إلى الكمالات فتصعد نحوها. هذه التقوى عينان، تخلية وتحليل. نعم. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق إذا ما ذكر ذكر معه الإخلاص. الصدق والإخلاص قرينان لا يفترقان. نعم. ووظيفتهما أو تعريفهما الوظيفي يتمثل فيما يلي. المخلص الصادق هو الذي لا تتشتت موضوعات اهتماماته. والمخلص الصادق هو الذي لا تتعدد ولا تتناقض أهدافه. فالمطلوب واحد والهدف واحد. ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أحسن عمل يجمع بين المؤمن المتقي مثل النبات الذي يقال عنه عشاق الشمس. يدور حيث النور. والصدق هو النور الذي يدير مقاليد طاقات الإنسان. ولا يكفي أن يكون الإنسان صادقا فقط. الصادق في نفسه مثل المنبع الصرف. والمنبع الصر هو الذي تتفجر منه السواقي والأنهار لتكون البحر. ولذلك اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لماذا مع الصادقين؟ مثل الإنسان، هل يقبل أحدنا ورقة نقدية مزيفة؟ لا. مع أن صورة الورقة النقدية المزيفة لا تختلف عن الورقة غير المزيفة. لذلك في الحياة المؤمن عنده مصباح خير الصادقين. لماذا الله تبارك وتعالى يأمرنا بأن نكون مع الصادقين حتى لا يشعر الصادقون بأنهم غرباء؟ الله أكبر. حتى لا يتحكم في المجتمع الذين يزورون العملات، يعني القانون المدني والقانون والشريعة الربانية، كلاهما يعاقب الذين يزورون العملات. فلماذا لا نعاقب مزوري الأخلاق باجتنابنا للكاذبين وتأييدنا وعوننا للصادقين؟ الله أكبر. هذا مدخل يعني الصراحة جدا، ويعني وعن هؤلاء الذين يزورون لنا حياتنا تحت عناوين شتى. لماذا لم، هل لأنهم لم يتذوقوا الصدق، أو لأنهم لم يتقوا الله حق تقاته، أو حتى لم يتقوا الله ما استطاعوا، أو أنهم هذا الأمر غائب عليهم فيشوشون علينا فيبخلون ويأمرون مثل البخل؟ هو طبيعة الإنسان عدو ما يجهل. الحقيقة أن يعني هذه الآية العلماء يقولون هي خلاصة سورة التوبة. الله أكبر. وسورة التوبة هذه فضحت الأدعياء لتظهر صورة الدعاة المخلصين الصادقين. والسورة في نهايتها عندما تقترب من نهايتها تركز على هذه الخلاصات العملية. فالإنسان إذا أراد أن يصل إلى هؤلاء الصادقين في مجتمع يقول لك طب أوصل لدول إزاي؟ هو لأي واحد بيسكن في أرض جديدة نقل لبلد أخرى، نقل لشغل في مكان آخر، أقول له انزل صلي كل يوم الفجر في مسجد المساجد اللي حوالين المنطقة بتاعتك، بعد الصلاة توسم وجوه الموجودين، يبقى أول حاجة التقاء وبتلتقي مع أصدق خلق الله اللي هم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. اللي قاموا بالفجر دول مظنة الإيمان موجودة. يبقى أنا رحت لأصفياء المجتمع في صلاة الفجر، وبعدين يبقى التقاء، وبعدين التقاء من خلال فقه التوسم. الإنسان لما بيصلي الفجر بيحصل له نور وهداية في عين التقوى اللي هي فيها تخلية وتحلية، يقوم يعرف قلبه يلقط على طول ربنا سيجمع بينه وبين أعبد خلق الله عز وجل، يحصل انتقاء. وبعدين الخطوة الثالثة ارتقاء، يبتدوا مع بعض يقولوا احنا عايزين نقرأ قرآن، اللي يعرف تجويد يعلي بعرف تجويد تفسير، يعني نجمة ثمرة الطاعه من الصح بالضبط. فيتعلموا مع بعضهم الصدق الإخلاص، صديقك من صدقك لا من صدقك، أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك، أي أطيعي من يبكيك بالنصيحة لا من يضحكك يعني بالأفعال الفاضحة. فالحقيقة بعد الالتقاء والانتقاء والارتقاء يأتي الانتشار، أن احنا نجيب الناس له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. يبقى هذه التقوى صارت في بوتقة هؤلاء الصالحين، حطيت نفسي في وسط إخواني، والتوجيه القرآني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ده في التحلية وفي التخلية. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أبو الدرداء كان يقول إني أعوذ بالله من يوم لا ألقى فيه عبد الله بن رواحة. ليه؟ إن ده من الصادقين، ده من اللي كان دايما عنده عنوان هيا بنا نؤمن ساعة. ولما جيت المعركة الفاصلة كان يعني يعلن للناس جميعا والله لولا الله ما التقينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إلى آخر هذه الأبيات الرائعة. والله يعني في الصراحة ربنا يبارك فيه. يعني تكملة، إن إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا، وأنا أرى المخرج يصيح عليه ويصيح بي حتى نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إلى هذا الكلام الطيب الذي يعني تنشرح به الصدور وتضاء به القلوب، ويرى الإنسان في في غاية هذه الدنيا الاستقامة نحو منهج الله سبحانه وتعالى. مرحبا بكم وجزاكم الله كل خير، ونلقاكم بعد فاصل إن شاء الله. كونوا معنا حتى نكون مع الصادقين إن شاء الله. أهلا بكم. فعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن هذا النداء الايماني الكبير من الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في العربي يعني لن يكون مع الصادقين احد الا اذا كان صادقا، لان الارواح جنود مجندة، ولانه يعني هو عضو في هذه الجوقة الايمانية التي تعزف نغما واحدا هو التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد لله رب العالمين، لم يستطيع او لم يجد نفسه. يعني جبريل اتهم في رحلته من الشام الى مكة للحج، فوجد في طريقه غرابا اسود يقف بجواره بلبل يعني شكل جميل، يعني ريسة بيضاء وريسة صفراء وريسة حضراء، فتعجب وقال: من جمع هذا على ذا؟ فوجدهما يعرجان، قال: جمعتهما المصيبة. وإن المصائب جمعت المصابين. ولكن هم المؤمنين هو هم واحد ومرضاة الله سبحانه وتعالى، والمؤمن قوة فاعلة، ولن يكون إلا بأن يكون من طائفة أهل التقوى ليكون مع الصادقين. فهل الإنسان يبدأ بالصدق ليصير تقيا، او يتقي الله ليصبح صادقا؟ هناك علاقة بين خذ العملية الإبصارية. نعم. كيف نبصر؟ نعم. انا اذا فتحت عيني في الظلام فانني لا ابصر. طبعا. لكن الفكرة القديمة التي شاءت. نعم. اذا انفتحت العين في وسط مضاء تمت الرؤية. فالعلاقة بين المتقي وبين المجتمع علاقة تبادلية. عظيم. فالتقوى تشع وتحول المجتمع إلى مجتمع ذي بصر حديد وبصيرة رغبة. يعني التقوى عين باصرة مبصرة. نعم. بهذا المنطق. بهذا المنطق. تؤدي إلى الصدق، سواء أن المجتمع فيه نور أم فيه ظلام. يعني إذا كان الظلام مشتدا، يعني لكي نبدد هذا الظلام احتجنا إلى مضاعفة عوامل الإنارة. نعم. فلذلك يعني المتقي في حد ذاته ينجو بنفسه، لكن المطلوب أن تكون التقوى صفة الأمة كلها، وأن يكون الصدق سمة المجتمع كله، وأن يكون التعاون على الخير وعلى البر والتناهي عن المنكر والابتعاد عن الإثم سمة المجتمع. القضية ليست قضية أفراد. يعني عندما نقول يا أخي لا ما فيه ناس طيبين، يا أخي فيه طيبين أنهلك وفينا الصالحون، قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام. البعد الاجتماعي كثر الخبر، يعني شبكة لا يستطيع الصياد أن يلتقط شيئا بشبكة مخروبة. يعني توبوا الى الله جميعا جميعا. أيوة. نعم. ادخلوا في السلم كافة. نعم. ادخلوا في السلم كافة. والباقي الان يعني سؤال استنتجه مما تفضلت به: هل هناك علامات تدلنا على ان هذا المجتمع صادق ام غير صادق؟ أيوة. الجواب: مثلا تخيلوا انني لا اعرف مدينة اسمها الكويت، وجئت لأول مرة، وبمجرد وصول إلى مطارها أول ما يظهر لي العمران، بدون ولا واحد يقول لي الكويت بلد مسلم، أعرف أنها بلد مسلم فيه المنارات المرتفعة. يعني البلاد الإسلامية من حيث العمران المادي تعرف بمساجدها، وكان المسلمون الفاتحون إذا سمعوا الأذان علموا أنهم على مشارف بلد المسلم. ننتقل الى الناحية الاجتماعية. كيف نعرف ان مجتمعا صادقا؟ لا اتحدث عن الافراد، الافراد الصالحون في امتنا باقون الى ان يرث الله الارض، لا تزال طائفة منها الى الله. هنا اذا رأيت العامل يصل الى محل عمله في الساعة المحددة فاعلم انه صادق. اذا تأخر لغير عذر شرعي وعوقب فاعلم ان المجتمع صادق. اذا طارت الطائرة في وقتها فالمجتمع صادق. اذا كانت شوارعنا نظيفة فالمجتمع صادق. اذا كما للعمران وتطوره علامات مادية للصدق وعلامات معنوية. اذا رأيت موظفا يحتل المكان الأليق به فاعلم ان الموظف صادق ومن وظفه صادق. إذا رأيت موظفا ليس مؤهلا لما نيط به فاعلم أنه ليس بصادقين والذي عينه ليس بصادقين. وهذا الذي ينقصنا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حتى لا يستوحش الصادقون في دنيا يتسلط عليها الثعاليث. بارك ما شاء الله ما شاء الله، هذا كلام القوي ما دكتور العرب ما شاء الله، يعني يسلط ضوءا مبهرا على حقيقة الصدق. فإذا مجتمعاتنا ماذا نقول؟ والحسن البصري كان عندما يقرأ ليسأل الصادقين عن صدقهم كان يقول فما زالنا نحن نكذبون. يعني إذا كان هذا هو الحسن تلميذ علي يقول هذا الكلام، هذا المجتمع الذي يكذب على دينه ويكذب على قرآنه ويكذب على سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم ويدعي وصفا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، ماذا نصنع في الصلاح بهذا الرزق الذي لا نقول ارتفع على الراتب ولكن نقول ما زاد في الإسلام رجال وما زاد في الكنانة سهام ونصار؟ نعم، الحياة أبو سفيان كان مشيخا لكن كان صادقا. نعم، لما سئل عن رسول الله سلم يقول تحدثتني نفسي أن أكذب مرة، يعني كذب من غضبي، ولكني خشيت أن تؤثر عني العرب أني كذبت مرة. يا الله، وعندنا الكثير من الكبار والصغار الذين يقولون أخشى أن تؤثر عني العرب أني صدقت مرة. فإساعة هذه الروح توجد أن يوجد قوم قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يصدق ويتحرى الصدق مهما كانت العواقب، وعنده يقين أن الله تبارك وتعالى يرفعه بهذا الصدق إلى أعلى عليين، يحفظه ويرفعه سبحانه وتعالى. بعدين يبدأ لا يكون تابع للصادقين وإنما مع الصادقين، صادق مع الصادق، يعني ما عادوش اثنين لقوا الصدق، بقوا اثنين واحد جنب واحد بقوا 11. جنب واحد صادق ثالث 111 1111. قوة هؤلاء العددية أمام الناس إنهم 10 أفراد مثلا، لكن هي عند الله مليار. عند الله لو بقوا 30-40 تريليون، يعني عدد لا حصر. فيبدأ يشيع في المجتمع الصدق، واحد يشوف ولد بيكذب على الأستاذ واثنين طلاب ثانيين صادقين يقول يا أستاذ أنا اليوم لم أستطع أن أنا أعمل يعني الواجب، لكن أنا مش هنقل الواجب بتاع زميلي لأن هذا الغش فيه يعني كذب ولا يصح. فهنا يبدأ يعني هؤلاء الصادقون يبقوا صادقين في أنفسهم، ثم يتآزرون تقول الله وكونوا مع الصادقين ويشيعون هذا الصدق في المجتمع. يأتي الوقت الذي يتحول الصدق إلى علامة بارزة لهذا المجتمع، هذه العلامات التي ذكرها أخي الدكتور العربي، يعني تتحول إلى خاصية أمة ومجتمع، يعني تكون هذه ليست فقط أشخاص معدودين مغمورين يعني تحت الأرض وإنما هم فوق الأرض. وأنا أظن فضل الله تبارك وتعالى نجد من هؤلاء الصادقين في كل مكان. رجائي من هؤلاء أن يقترب بعضهم من بعض وأن يوقن كل واحد أن هذه الآية التي جاءت في سورة التوبة اللي بتعالج أزمة نفاق وبتعالج المواجهة مع غير المسلمين اللي يتربصون بنا الدوائر، فلن يكون هذا أبدا إلا للصادقين المتآزرين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا هو أمر الله تبارك وتعالى. يعني أفهم العربي من كلامك أنه وجب علينا ان تصدق افعالنا حتى تصدق اقوالنا. ولن يكون القول صادقا الا اذا كان يسبقه فعل صادق. هذا ما افهمه، وانه يجب ان يتآزر الصادق مع الصادق فتصير جماعة من اهل الصدق، لاننا اليوم نرى علم الباطل يرفع فاجتمع اهل الباطل حوله، فظن اصحاب الحق ان الباطل غلبة وجولة مع انه كالطبول الفارغة، ونريد ان يرتفع علم الحق، واذا رفع علم الحق سوف تجد اهل الحق كث وسوف يجتمعون بفضل الله لنكون مع الصادقين ومع المتقين. يعني لا ادري كي اكون صادقا حتى مع ابننا المخرج هو يقول ان الحلقة قد انتهت، ولكن انشاء نأمل ان نلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة. جزاكم الله عنا كل خير وعن المسلمين وعن المجاهدين بهذا التوضيح. بارك الله فيكم العربي جزاكم الله خير بكل صلاة بوليك لي ولكم في القرآن العظيم، وتقبل الله منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم في هذا الشهر الكريم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بالإسلام.